قسم أحد الباحثين المراحل والتطورات التي مر بها التصوف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مدرسة الزهد، ويعني بها ما كان عليه السلف الأوائل من عبادة الله مع الزهد في الدنيا والتقلل من أمرها. أقول من الغلط الشنيع اعتقاد أن التصوف كان في بدايته سليم الأصول موافقا لهدي السلف، وأنه مرادف للزهد في الدنيا والاجتهاد في العبادة، ولا يجوز عد عباد الأمة وزهادها صوفية. وقد أنكر ابن الجوزي على أبي نعيم صاحب الحلية في كتابه صفة الصفوة إضافة التصوف إلى كبار السادات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وأحمد، وليس عند هؤلاء القوم خبر من التصوف. المرحلة الثانية أو القسم الثاني من مراحل التصوف مدرسة المعرفة والكشف، ويعتبر الطور الثاني أو المرحلة الثانية من هذه المراحل. أصحاب هذا الطور لهم عناية في التعمق في أحوال النفس وكشف أسرارها وإحداث معان محدثة لم ترد في الشرع كالمقامات والأحوال والعشق والفناء والسماع. طبعا هذه هي السمة الغالبة في هذه المرحلة، المرحلة الثانية لمدرسة المعرفة والكشف، هذا التقسيم باعتبار السمة الغالبة في هذه المرحلة. في هذه المرحلة انتشر فيها المواجيد والكشف والأذواق إلى تقريبا القرن الخامس، طبعا مع وجود عقيدة وحدة الوجود، لكن نحن نتكلم على السمة الغالبة في هذه المرحلة. القسم الثالث أو المرحلة الثالثة من مراحل التصوف مدرسة وحدة الوجود من جهة التصريح والوضوح، وهذه تقريبا تمثل القرن السادس والسابع وما بعدهما. في هذه المرحلة نجد أن التصوف امتزجت فيه الأفكار الفلسفية والباطنية، ومن أبرز الانحرافات في هذه المرحلة الإعلان وإظهار القول بوحدة الوجود. طبعا ممن تولى كبر هذه المرحلة ابن عربي صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية، وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وجلال الدين الرومي. طبعا في هذه المرحلة بالذات نمت وترعرعت وازدهرت الطرق الصوفية كالشاذلية والرفاعية والقادرية نسبة لعبد القادر الجيلاني وغيرها من الطرق الصوفية، وصار فيها غلو المريدين في تقديس مشايخ الطرق الصوفية، واستغل بعض أتباع تلك الطرق ممارسات فيها نوع من الدجل والشعوذة والخرافات وخوارق العادات. طبعا هذا التقسيم الثلاثي كما قلت باعتبار السمة الغالبة لكل مرحلة، وإلا فإن عقيدة وحدة الوجود نشأت مع التصوف منذ بدايته.